قال المؤلف رحمه الله: والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر، فإن الاجتهاد في هذا الوقت الدعاء والذكر أفضل من قضاء حوائج الآخرين ومن قراءة القرآن ومن الاشتغال بأمر يمكن تأخيره عن هذا الوقت، لأنه جاء في صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. استقبل القبلة فلم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس. فالدعاء في هذا الوقت من أفضل القرب وأفضل الأعمال. وقد جاء في الموطأ من طريق أو من رواية مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا حديث مرسل ولا يصح إلا مرسلا، ولو شاهد عند الترمذي لو عمرو شعيب عن أبي عن جده ولا يصح أيضا. قال المؤلف: والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. وقد جاء في البخاري من طريق شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه، أي العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وظاهر الأحاديث والأدلة أن العمل في أيام عشر ذي الحجة أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال. القول الأول هذا القول بأن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان. القول الثاني أن العمل في العشر الأواخر من رمضان أفضل. القول الثالث التفصيل، وهو أن العمل في ليالي العشر من رمضان أفضل من العمل في ليالي العشر من ذي عشر ذي الحجة، والعمل في نهار عشر ذي الحجة أفضل من العمل في نهار العشر من رمضان والعشر الأواخر من رمضان. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا في نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه. فإن قال قائل: في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، وقد قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبادة 83 عاما وبضعة أشهر، فكيف تفضلون عشر ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان وفي ذلك ليلة القدر؟ فالجواب أن هذا هو مقتضى النصوص، وما جاء من تفضيل ليلة القدر فيقال عن ذلك إن ليالي العشر من ذي الحجة والنهار أفضل من ليالي العشر والنهار من الأواخر من رمضان، وليلة القدر في من وافقها هي أفضل من أيام عشر ذي الحجة. فالتفضيل واقع على من وافق ليلة القدر، لأن التفضيل جاء بخصوصها، ما جاء التفضيل بعموم الليالي. وهذا قاله جماعة من أهل العلم وهو الصواب في هذه القضية. حينئذ الأفضل في أيام عشر ذي الحجة، أو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ومن وافق ليلة القدر فإن هذه الليلة هي أفضل من عشر ذي الحجة. وقول المؤلف لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، الروايات الواردة في الإكثار فيهن من التكبير والتهليل والتحميد لا يصح منها شيء. وحديث أبي هريرة وفيه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، هذا روى الترمذي وغيره وفي صحته نظر، هذا الخبر ضعيف ولا يصح. ومحفوظ هذا الباب حديث ابن عباس المتقدم، وقوله وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، لأن الجهاد المتعين في الدفاع عن الأوطان والدفاع عن الأعراض والدفاع عن الأموال والدفاع عن أراضي المسلمين وعن حرماتهم من الواجبات العينية المجمع عليها، وهي أفضل من المستحبات بالاتفاق. وهذه الواجبات تتفاوت مراتبها. ثم أن الحديث أشار إلى مسألة مهمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ففي أن الجهاد غير المتعين إذا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء أنه أفضل من العمل في العشر، وهذا صريح الخبر. قوله والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء كمالك وغيره. فقد ذهب الإمام مالك ووافقوا على ذلك أكثر الأئمة أن الاشتغال في العشر الأواخر بالاعتكاف والخلوة والإقبال على قراءة القرآن أفضل من تعليم الناس ومن مخالطتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان يعتكف وكان يخلو بربه وكان يكثر من تلاوة القرآن والاجتهاد في العبادة، ولم يكن يذهب إلى القيام بخدمات الناس والاشتغال بمخالطة ونحو ذلك. لكن لا مانع في هذه الحالة من جاء يستفتي يفتى، ومن جاء يطلب إعانة ويستطيع أن يعين حيث يرسل غيره وينيب الآخرين فإنه يفعل ذلك ويجتهد في ذلك، لكن لا يجعل هذا هو همة وغاية، لأن هذا يشغل عن قراءة القرآن وعن العبادة. لكن من جاء يطلب لزم إعانته وتسهيل مهمته. والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل من العمرة، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا هو هدي الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن هذا أكثر مشقة والأجر على قدر المشقة، لأن المشقة غير مطلوبة لذاتها، ولكن إذا كان يعمل عملا هذا وضعه وفي مشقة فأفضل من غيره. الأمر الرابع أن قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وحديث الصحيحين، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما قاله للمرأة التي فاتها الحج، فقال لها إن عمرة في رمضان تعدل حجة، فكان هذا دليلا على أن من فاته الحج وكان حريصا على دائفة يعتمر في رمضان فتعدل عمرته حجة. ولا يمكن أن نأخذ منه مشروعية العمرة في رمضان مطلقة أو أن العمرة في رمضان تعدل حجة مطلقة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. الأمر الثاني أن الصحابة لم يفهموا من هذا الخبر العموم ولا بادروا إلى العمل، وفهم الصحابة للنصوص من الضروري أن نتعامل معه في الدلالة والتطبيق ونحو ذلك، حيث ننظر فهم الصحابة وعملهم بالأدلة، لأنهم حين لم يطبقوا هذا كأنهم فهموا الخصوصية في من فاته الحج. الأمر الثالث أنه لو قيل بأن العمرة في رمضان مشروعة كما هو قول طائفة من العلماء كالبخاري وجماعة بناء على الأخذ بعموم هذا الخبر وأنه لا يختص بالمرأة، فيقال إن الاعتكاف في العشر أفضل من العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاعتكاف على العمرة، والعمرة في رمضان فيها ثلاث مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنها كبقية الشهور، وهذا قول طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم. المذهب الثاني أن العمرة في رمضان مشروعة وفيها فضل خاص وأنها تعدل حجة للحديث المتفق على صحة المتقدم، وهذا قول الجمهور. المذهب الثالث أن العمرة في رمضان مشروعة لمن فاته الحج، وإلى هذا أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ولم يكون قوله صريحا في هذه المسألة. وفي الجملة فالأفضل في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف في المساجد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. قال المؤلف والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موت عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. ولا لا إشكال فيه لأن الخلوة والجمعية تقدم التفصيل فيها والضوابط الشرعية في ذلك. وحين يقال باستحبابها فإنه يقال في عيادة المسلم بالإجاب، فقد جاء في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، ومنها عيادة المريض واتباع الجنائز. وقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم هذا على الوجوب، ويحتمل أنه على الأعيان ويحتمل أنه على الكفاية، وقد يقال بالتفصيل. فإن كان أخوك المسلم ممن له حق عليك ويتطلع إلى زيارتك وإلى رؤيتك ويأنس بذلك، وقد تكون زيارة سببا لشفائه وادخال السرور عليه وعلى أهله، فتكون عيادته من فروض الأعيان، وإلا فيقال بالوجوب الكفائي إذا قام بعيادته وزيارته بعض المسلمين. سقط هذا عن الإجاب عن الآخرين. والمسلم أخو المسلم شرع له عيادته وزيارته وحضور جنازته وتشييعه، ويقدم ذلك على الخلوة وغيرها. وحين تتعارض الواجبات يقدم الأهم فالأهم. قوله والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم، إذا لم تؤثر عليه الخلطة. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا، وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ففي وقت نزول النوازل وتكالب الأعداء وخذلان الأصدقاء فأداء واجب الصبر أفضل من أداء كثير من الواجبات الأخرى، لأن هذا يبعث على العمل ويبعث على الثبات ويبعث على زيادة اليقين وزيادة الإيمان بالله جل وعلا. قال تعالى عن المؤمنين يوم الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا تصديقا وثباتا وتسليما لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من إذا أصيب أعطى الدنية في دينه وقبل المساومات على عقيدته وفكره ومنهجه. تأمل في حال السحرة حين كان السحرة أول النهار وبعد ذلك آمنوا بالله وأذعنوا لأوامر الله وقالوا آمنا بربي هارون وموسى، فوعدهم فرعون بالقتل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ما إلا الساعات ودقائق فتعاين ما تسمع. إذن حين يحصل لك أذى وابتلاء وامتحان واختبار فمن الضروري أن تصبر، فإن وعد الله حق وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قيل للشافعي رحمه الله الرجل يبتلى قبل أن يمكن أو يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. وقال تعالى أم حسبت تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والحق لا بد له من ابتلاء واختبار وامتحان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب والحق منصور وامتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله وحبس في الشعب 3 أعوام. وجاء في حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 3 ما بين يوم وليلة، وما لي ولعيالي طعام إلا ما يواري إبط بلال. رواه الإمام أحمد رحمه تعالى في مسند بسند صحيح. قال المؤلف رحمه تعالى: والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. هذا لفظ حديث رواه الترمذي وغيره من طريق شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبي عدي كان شعبة يرى أن هذا الشيخ هو ابن عمر، وهذا قد جاء مصرحا به عند ابن ماجة والطبراني. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. رص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل يقرأ قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، لأن المخالطة في الخير، المخالطة في الخير والتوجيه والتوعية أفضل من العزلة، لأن الناس بحاجة إلى من يوجههم ويعلمهم ويرشدهم. فلو أن الأفاضل والعلماء وطلبة العلم والدعاة المصلحين اعتزلوا الناس، فمن للناس؟ من لتوجيه؟ من لتعليمهم؟ فإثار العزلة على المخالطة من كل وجه هذا غلط، وإثار المخالطة على العزلة من كل وجه هذا غلط. في تفصيل: خلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزال وقلل فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. قد تقدم شرح هذه الأصناف. الصنف الأول الذين عندهم أنفع العبادات وأفضلها هي الأشق والأصعب. الصنف الثاني الذي يقولون بأن أفضل العبادات وأنفع التجرد والزهد. والصنف الثالث الذين يرون أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدي. والصنف الرابع هو ما جاء في هذا التفصيل، وهذا التفصيل هو أصح ما قيل في المسألة. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق الذين يؤدون العبادات على أكمل الوجوه، على حسب ما تقتضيه الحاجة، وعلى حسب ما يقتضيه الشرع، تقتضيها الأدلة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: الأصناف التي قبلهم أهل التعبد المطلق، حيث يعبدون الله جل وعلا تعبدا مطلقا، يعبدونه في هذا الباب دون غيره من الأبواب. وحين ترتاح نفوسهم لباب ولوجه من الوجوه يفضلونه على غيره. قد تقدم الحديث عن ذلك. قال المؤلف: فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص. وهذا واضح من طريقته، ومن تأمل هذا الباب رأى أن هذا هو واقع القوم، وأن هذا الواقع. فإن من رأى أن هذا الباب أنفع من غيره ليس إذا فارقه رأى أنه قد نقص، لأنه يفضل هذا الباب على الآخر بدون دليل وعلى حساب الأدلة الأخرى، وهذا ضرب من الجهل. قال المؤلف: فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر على غيره، بل غرض تتبع مرضات الله تعالى. وحينئذ فلا يزال متنقلا في منازل العبادة، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها. فيكثر من ذكر الله ومن الصلاة ومن العبادة، وإذا جاء وقت بر الوالدين بر بوالديه، جاء وقت صلة الأرحام وصل أرحامه، إذا جاء وقت الجهاد جاهد في سبيل الله جل وعلا مع أداء الفروض الأعيان وأداء الواجبات الأخرى، إذا كان في هذا الوقت ليس في قتال وفي جهاد اشتغل بقراءة القرآن وفي الذكر وفي العبادة المطلقة وهكذا يتقلب ولا يزال متنقلا في منازل العبودية. وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد، أي على الوجه الذي يرضيك وإياك نستعين. وهذا كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها. إن رأيت العلماء رأيته معهم، يجالس العلماء ويخالطهم ويحضر مجالسهم ليستفيد من علومهم وفهمهم. وكذلك في الذاكرين والمتصدقين، أي لا تفقدوا في مكان يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراه في الذاكرين والمتصدقين، وتراه مع أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله جل وعلا. والمعنى من هذا الباب أنه إذا أراد يقرأ القرآن برد يؤدي العبادة يجمع قلبه على ذلك، وليس معنى على الطريقة الصوفية إذا يجتمع فئام من الناس من أجل هذا الغرض، هذا لا أصل له. قال المؤلف: هذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، وحري بمثل هذا السائر يوفق لأنه أدى العبادات على الوجه المطلوب. من عرف الله في الرخاء عرفه بشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، رواه الترمذي وغيره حديث ابن عباس وإسناده صحيح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث أبي بكر الصديق وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضور هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال هل منكم أحد عاد يوم مريض، قال أبو بكر أنا، قال هل منكم أحد تبع اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. الحديث هذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة. هذا الحديث يسمى بحديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في كل مرة يقول أبو بكر الصديق أنا. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والمؤلف رحمه الله تعالى أغفل عزوة إلى مسلم واشتغل بذكر بعض الطرق الواهية، فقال المؤلف: هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل، حدثنا يغنم ابن سالم عن أنس، وهذا الطريق موجود في التمهيد للإمام ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه، فقال: من صام اليوم؟ فقال: أبو بكر أنا. قال: من صدق اليوم؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من شهد اليوم الجنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: وجبت لك يعني الجنة. وهذا الإسناد متروك. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى عن يغنم بن سالم: كان يضع الحديث على أنس. وقال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب وجزم بضعف أبو حاتم وابن عدي وجماعة. فلو وقف المؤلف على حديث أبي هريرة في مسلم لاستغنى به عن هذا الطريق الواهي وعن الاشتغال بذكر بعض الطرق الواهية. قال المؤلف: ويغنم ابن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة ابن وردان. يجاب عن هذا من وجوه. الوجه الأول يقال أن يغنم ابن سالم في كلام عظيم، وليس الكلام في يغنم من حيث سوء الحفظ أو أن الخلاف فيه يسير، الخلاف فيه الكلام فيه عظيم، فهو متهم بالوضع. بل قال ابن حبان: كان يضع الحديث على أنس. قوله أيضا هو الوجه الثاني، لكن تابعه سلمة بن وردان، سلمة أيضا في كلام فلا تغني متابعته. الوجه الثالث أن متابعة سلمة جاءت في مسند أحمد، وجعل القائل أنا هو عمر ولم يجعله أبا بكر، ولهذا ذكر هذا الخبر في مسند أحمد في فضائل عمر، وهذا غلط من سلمة بن وردان وقد أخطأ فيه، لأن الصواب أنه أبو بكر جاء صريحا في مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم، وسلمة لا يحتج بخبر إذا تفرد فكيف إذا خالف. قال المؤلف رحمه الله: وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله. قال: من أنفق زوجين، المراد بذلك إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد، وأتي إن شاء الله زيادة بيان على هذه المسألة. قوله في سبيل الله، قيل المراد الجهاد، وقيل ما هو أعم من أي في طلب ثواب الله، وهذا الأقرب نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منها. كان دليل على تعدد أبواب الجنة وهي ثمانية، جاء صريحا في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم، وفي هذا دليل على فضل أبي بكر، وفيه دليل على أو في رد على الرافضة، وفي الإيمان بالقدر، وفي أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفي الرد على القدرية والجبرية، وفي غير ذلك من الفوائد. قال المؤلف: هكذا رواه مالك موصولا مسندا، هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى ابن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، والخبر ثابت محفوظ من حديث مالك، رواه البخاري وغيره، وقد ثبت من حديث غيره، فقد رواه شعيب عند البخاري عن الزهري، فهذه متابعة لمالك على رفعه، ورواه يونس وصالح ومعمر عن الزهري، روى ذلك عنهم مسلم في صحيحه، وجاء الخبر في الصحيحين من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه الحديث. قال المؤلف رحمه تعالى: وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف منقول من التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فقد إشار إلى نحو هذا القول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال مؤلف: ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. من أنفق درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، هذا واضح، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله، والمراد ذلك إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. وأما قول المؤلف وكذلك من صلى ركعتين ففي نظر، لأن الصلاة لا تؤدى إلا بهذه الطريقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتطوع بركعة واحدة، وإنما جاء جواز هذا في الوتر، الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم في صحيحه. وقوله أو مشى في سبيل الله خطوتين، لو مشى في سبيل الله خطوتين ولم يصل إلى الغاية لم يكن هذا هو المطلوب، إنما هذا مقصود إلى وسيلة إلى غاية، فالمقصود من ذلك يؤدي الغاية، ولكن إذا مشى خطوة أجر عليها، إذا مشى خطوة أخرى أجر عليها. وكذلك الذي يخطو خطوة إلى المسجد ترفع له درجة وتحط عنه بها خطيئة، لكن ليس المعنى من قول صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين، لأن هذا لا يسمى أيضا إنفاقا، إنما هذا عبادة ووسيلة إلى غاية. قول أو صام يومين، وهذا في نظر، لو كان هذا هو المقصود لطبق هذا الصحابة والتابعون وأهل العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما، وحديث متفق على صحته، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول عائشة حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهذا صحيح أيضا. إذا لا يشرع يصوم يوما متتابعين بقصد تطبيق معنى من أنفق زوجين، ولكن لو صام يومين متتابعين بقصد التعبد لله جل وعلا بذلك فهذا أمر مشروع، إنما ينهى عن ذلك صيام يومي العيدين فيحرم صومهما بإجماع المسلمين. كذلك على الصحيح هو قول الجمهور ينهى عن صيام أيام التشريق للحاج ولغيره على أصح قولي العلماء. قال المؤلف: وإنما أراد الله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، الاثنان أقل الجمع، هذا من حيث الناحية الشرعية، ومن حيث الناحية اللغوية فأقل الجمع ثلاثة. قال المؤلف رحمه تعالى: فهذا كالغيث أي المتصف بالأوصاف المتقدمة، فإن يدور مع الأمر حيث دار، ويدور معه حيث استقلت مضاربه. هذا كالغيث، أين وقع نفع. وكلما كان المرء مخلصا مطبقا للسنة كلما عظم نفعه، لأنه مع الإخلاص والمتابعة يحصل في ذلك الاقتداء أكثر وأكثر، ويحصل ذلك الانتفاع أكثر وأكثر. قال المؤلف: صحب الله بلا خلق، وهذه منزلة الإحسان، وهي أعظم منازل العبودية، حيث يقوم بالعبودية عن معرفة وانقطاع عن حل الخلق وتعلق برب العالمين. وصحب الخلق بلا نفس، لأن النفس معلقة بالله جل وعلا، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين. وهذا كله منقول من قول فذاك الغيث، هذا منقول من مدارج السالكين المجلد الأول، ولكن المؤلف رحمه تعالى فصل بين كلام القيم السابق في الصنف الرابع بذكر حديث أبي هريرة وذكر حديث أنس، ثم أتبعه بشيء من التخريج، ثم أتبعه بتفسير معنى قول من أنفق زوجين، وهذا كله من كلام الإمام ابن عبد البر رحمه تعالى في التمهيد، ولكن في شيء من التصرف. قوله: وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. كلما عظم توحيد المرء وكلما ازداد يقينه وتعلقه بالله جل وعلا، كلما عظمت عبوديته وتعلقه بالله، وحينها إذا كان مع الخلق فهو بلا نفس، وحينئذ تشتد غربته وتشتد وحشته. فالمسلم غريب بين الكفار، والسني غريب بين أهل البدع، والمتمسك بالدين غريب بين أهل المعاصي، وهذه الغربة مراتب متفاوتة. ولا يعني هذا الانقطاع عن الخلق، بل يجب التوجيه والتوعية وبذل الجهد في إصلاح الآخرين، ولسيما في مثل هذه الأزمات الذي اشتدت في غربة الدين. فقد جاء في الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، الناس كانوا لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون ما جاءت به الرسل، فذاك لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قوم عداوة عظيمة، وحين ذهب إلى الطائف أوذي وضرب بالحجارة، حين أراد يرجع إلى مكة لم يرجع حتى دخل في جوار مطعم عدي، إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة، وبدأ الناس بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا الدين حين ظهر وتم سوف يكون غريبا في كثير من المجتمعات، في بعض المجتمعات، ولكن ولله الحمد والمنة لا تزال طائفة على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ففي هذه الغربة التي خفيت فيها معالم الحق واندرست معالم التوحيد، من الضروري أن نواجه هذه الانحرافات بعزيمة الصادقين وتحمل المتقين ببيان الحق، لأن الله تعالى أمر بذلك: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومن الضروري أن ينالك شيء من الأذى من جراء بيان الحق ونحو ذلك، فعليك بالتحمل. فما خلق المرء للحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. المهم أن تكون في هذا المقام، وحين تقوم هذا المقام مخلصا لله جل وعلا، لا تريد لا ريان ولا سمعة ولا مدحا من الآخرين، وأن تكون في ذلك مقتفيا ومتبعا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جميل كلام سفيان رحمه تعالى أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. قد قال المؤلف: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف، يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عليهم والتفصيل في كل نوع، والله أعلم. الأفضل بين الأداء والإقامة أن تؤدي السنة الراتبة، وهذه السنة تجمع بين الذكر وبين قراءة القرآن وغير ذلك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن الرواتب 12 على الصحيح، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فإذا فرغ المسلم من أداء الراتبة يشتغل بقراءة القرآن أو بالدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. حديث صحيح رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليلة. جاء في تفسيره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، لا هو الأول والآخر الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالظاهر هو العالم، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الظهور، الظهور في اللغة هو العلو، وفي الشرع وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الآية، وأن الله جل وعلا فوق سماوات مستوى على عرشه، وأنه لا يمكن يكون شيء فوق الله جل وعلا، ففي إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وهذا العلو أمر فطري قد فطر الله جل وعلا العبادة عليه، والفطر الصحيحة السليمة التي لم تجتلها الشياطين عن ذلك تتجاوب مع هذا الأمر، بخلاف الاستواء. فالاستواء أمر نعرفه من حيث الأدلة الشرعية، فيقال العلو معلوم بالأدلة النقلية والفطرة والعقل أيضا دل على ذلك، والاستواء نعرفه بالأدلة السمعية، الرحمن على العرش استوى. ولهذا أكثر العلماء يكثرون من أنكر علو الله على خلقه، لأن الأدلة في ذلك كثيرة جدا، جاء في الكتاب مئات الأدلة، وجاءت في السنة عشرات الأدلة، والفطرة تتجاوب وتؤمن بهذا. قد قال ابن القيم رحمه تعالى حين ذكر قويل العلماء ومذاهبهم وأراءهم في قضية العلو، قال: وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان، من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر بأن الله فوق العرش لا تخفى عليه واجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره إلا درك من إمام زماني. واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فليس دونك شيء. ويراجع لذلك مدارج السالكين، ففي كلام جيد حول هذه القضية، ويراجع لذلك طريق الهجرتين، أواخر طريق الهجرتين، فقد تحدث عن هذه المسألة. ما في معنى أجيب على الأسئلة، لكن أحب الأسئلة المتعلقة بالدرس، وبعد ذلك أجيب على الأسئلة التي علاقة لها بالدرس. نعم، خطأ مطبعي عندكم، فقرأته على الصواب. نعم، استطاع يجمع بين العبادات هذا أمر مطلوب، وإذا تعارضت العبادات فيعطي كل عبادة وظيفتها وحقها، فليس من الدين في شيء أن يأتي إليك ضيف وتشتغل بالتسبيح والتهليل وتدع هذا الضيف ولا تكرمه ولا تضيفه، في هذا الوقت أفضل وظيفة تؤديها وظيفة الضيف، ولكن ليس من تضيف الضيف أن تدع الواجبات، كان تقول أريد أن أدع الفرائض من أجل إكرام الضيف، هذا ليس من التضييف في شيء، فتعطي كل عبادة وكل وظيفة منزلتها، إذا استطاع يجمع بين بعض العبادات فهذا أمر جميل ومطلوب. كان يريد يشيع جنازة وفي الطريق اكتم قراءة القرآن بذكر الله وتسبيح التأمل في معيث القلب ونحو ذلك، فيجمع بين عبادة أو عبادتين أو ثلاث ما لم يحصل في ذلك تعارض، لكن حصل في نوع تعارض فتقدم العمل الحاضر وتنسي الآخر يمكن تأخيره. وإذا تعارضت بعض الواجبات كوجوب الجهاد وكطاعة الوالدين فتقدم أهمها وأولاها وتراعي في ذلك المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالفقيه الذي يعطي كل عبادة منزلتها ووظيفتها بما تستحق، تقدم أن الصوفي صار عندهم لديهم شطحات هذا الباب وغلو في التطبيق وانحراف فيرون بابا فيستعملون ويهملون غيره ويرون جمعية القلب أفضل العبادات حتى أنهم يقدمون ذلك كما تقدم على الفرائض، وآل هذا الأمر بكثير منهم إلى أن يزعم سقوط التكاليف عن جماعة منهم إذا وصل إلى مرتبة من العلم ومرتبة من العرفان ونحو ذلك. تقدم أن هناك آخرين لجأوا إلى الزهد وقالوا أن الحديث واردة في الزهد، فعطلوا نفع العباد وعطلوا العبادات المتعدية واشتغلوا بالعبادات الخاصة التي هي حق في أصلها ولكنهم وظفوها لغير ما أريد منها. فأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الزهد وارشدنا إلى الزهد لم يكن يقبع في الخلوات ويهمل شؤون الأمة وتعليم الناس فيهم، ولم يكن يهمل القتال وما يتعلق بالأمور المتعدية.